في حديثنا عن المعلم الثالث من معالم الرحمة الذي هو تحت عنوان التراحم الاجتماعي، وفي حديثنا عن القسم الأول من التراحم الاجتماعي وهو الحث على التراحم الاجتماعي، بعد أن تحدثنا على الحث على المحبة والتآخي، ثانيا الأمر بأداء الحقوق. الأمر بأداء الحقوق، الأمر بأداء الحقوق مما يتعلق بقضية التراحم الاجتماعي، لأنك لما تؤدي حقوق الغير وخلاص المجتمع يبقى في إيه؟ في سلام وفي وئام. يرتبط الناس في المجتمع الواحد بعلاقات مشتركة، ولكي يستقر هذا المجتمع وتسوده الطمأنينة والألفة لابد أن تصاغ هذه العلاقة بمنهج يضمن إعطاء كل ذي حق حقه. ولهذا تواترت النصوص الشرعية في تنظيم علاقة الإنسان بأهله، وعلاقة الإنسان بأرحامه وبجيرانه وبإخوانه المسلمين، والحرص على أداء حقوق المسلمين خير سبيل لترسيخ المحبة والرحمة بينهم. ولهذا جاءت وصية النبي صلى الله عليه وسلم بوجوب أدائها، يعني بوجوب أداء الإيه؟ الحقوق إلى مستحقيها. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس تجب للمسلم على أخيه، خمس حقوق للمسلم على أخوه المسلم. رد السلام، يعني ما يسلم عليك لابد ان انت ايه؟ ترد السلام. ثانيا تشميت العاطس، لو عاطس وقال الحمد لله، والشرط انه يقول، لانه لو ما قالش ما تقولوش يرحمكم الله. لو عاطس وقال الحمد لله تقول له ايه؟ يرحمكم الله، ده اسمه تشميت العاطس. الحق الثالث إجابة الدعوة، قال لك تعالى انا عزمك مثلا النهاردة على الغدا، وهو انسان بيعمل في مسلم بيعمل في الخير وفي الحلال ورزقه رزق حلال، روح كل معاه مش مشكلة. انما ما تجيش بقى تقول لي والله اصل النبي صلى الله عليه وسلم قال لي من حقوق المسلم على المسلم إجابة الدعوة، فهو النهاردة عامل فرح في نايت كلاب لابنه ولا لبنته وجايب الرقاصة ما عرفش مين، فهو النبي قال لنا بقى إجابة الدعوة فانا اروح بقى معاه. لا مش دي طبعا، خلاص إجابة الدعوة طبعا مقيدة بايه؟ بالمعروف والمنكر، بمسألة الأمر معروف والنهي عن المنكر. دي الثالث. الرابعة عيادة المريض، لما يمرض تزوره، وخلي بالك اسمها عيادة ما اسمهاش زيارة، اسمها ايه؟ عيادة مش زيارة، في فرق. العيادة انك انت تعوده، يعني تمكس عنده وقت قليل ثم ترجع، خلاص. وبعدين اسمها عيادة من الإعادة، يعني انت تزوره مرة واثنين وثلاثة، مش مرة واحدة وخلاص تسيبه بقى لحد ما يموت. ها؟ إنما الزيارة دي زيارة خفيفة، أو إن أنت ممكن لما تزوره تمكس معه. أحيانا بعض المرضى ما يحبش إن أنت تبقى جالس معاه، لأن ممكن يبقى عنده انفلات ريح، عنده سلس بول، عنده مثلا كذا أو كذا، مش حاب إن أنت تشوفه في المنظر ده، إلا إذا هو طلب منك بقى وقال لك يقعد معايا، ده موضوع تاني. إنما من زار المريض فالإيه؟ فليخفف. عيادة المريض هذا الحق الرابع. الحق الخامس اتباع الجنائز، مات او حد مات له تروح معاه في الايه؟ في الجنازة. وفي رواية اخرى عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم ست. احنا كلمنا هنا على خمسة. قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: اذا لقيته فسلم عليه. يبقى الرواية الأولانية انك انت بترد السلام لما هو اللي بدأ، دلوقتي الرواية دي بتقول ايه؟ ان انت اللي تبدأ السلام. اذا لقيته فسلم عليه. خلي بالك برضو بالمناسبة، والسلام له اداب، السلام له اداب. اذا كان هو جالس وانت واقف يبقى انت اللي تلقي السلام، اذا كان هو واقف وانت ماشي انت اللي تلقي السلام، يعني الماشي يلقي على الواقف، خلاص، والواقف يلقي على الجالس، والراكب يلقي على الماشي. فهمت المقصود ايه؟ يعني زي من فوق لتحت، جاي من فوق لتحت. اتنين معدين على واحد يبقى الاولى هم اللي يلقوا السلام. اذا لقيته فسلم عليه، واذا دعاك فاجبه، واذا استنصحك فانصح له، طلب منك النصيحة يبقى تعمل ايه؟ تنصحه. واياك اياك ان تغش في النصيحة فيكون اسوتك وقدوتك ابليس. قلنا اياك ان يأتيك اخوك المسلم فيطلب منك النصيحة فتغش له في النصيحة، لأنك في هذه الحالة لو فعلت يكون قدوتك وأسوتك في هذا الفعل هو إبليس عليه لعنة الله. لماذا؟ هو سؤال، ليه النصيحة اسمها نصيحة أصلا؟ لماذا سميت النصيحة نصيحة؟ قيل إنها من المنصحة. المنصحة اللي هي إيه؟ الإبرة، عارفين الإبرة اللي بتخيط الملابس؟ قيل اسمها إيه؟ منصحة من هذا المعنى. طيب ايه علاقة النصيحة بالابرة بتاعت الخيط او خياطة الملابس او حياكة الملابس؟ قالك لان الاصل ان انت لما الملبس بيقطع فيه جزء خلاص، فبتجيب له قطعة قماش عشان تعمل له رقعة، فبتعمل ايه؟ بتخيطها بالمنصحة بالابرة يعني، فبيحصل ايه؟ او الملابس قطعت فبتعمل ايه؟ بتخيطها، يبقى انت بتلمها تاني وبتجمعها تاني على بعضها عشان تدي الشكل المظبوط معاك. فهمت قصدي ايه؟ الشكل السليم. عشان كده الانسان اللي بيكون في مشكلة معينة او في امر معين هو مشتت فيه، شوف حتى احنا بنسميه مشتت، يعني ايه؟ مفرق، مش عارف ياخد الرأي ده ولا ده ولا ده ولا ده، فانت بتعمل فيه ايه؟ بتجمع له الاراء على رأي واحد، فكأنك خيطت الملابس فجمعتها في قطعة واحدة، فجمعت النصايح او جمعت شتات امره في ايه؟ في امر واحد. خلاص كده؟ ركز معي. او قيل ان هي من معنى الكناسة، يعني اللي هي المقشة اللي بنكنس بيها الارض. ليه؟ لان انت بتزيل عنه كل شيء يشوش عليه او لا يجعله ينتبه لحقيقة الامر. يعني احيانا ممكن انسان يبقى في مشكلة، خلي بالك ممكن انت تحل مشاكل ناس كتيرة، يعني واحد يجي يقول لك مشكلة تحلها له، واحد تاني تحلها له، وتيجي انت مشكلتك انت متعرفش تحلها. ليه؟ خلاص، لان انت بتبقى متوتر، عقلك بيفكر في كذا وكذا وكذا، مش عارف تركز، لان اللي داخل ده اللي الانسان اللي جوه دايرة المشكلة احيانا يغيب عنه رؤية الحل، غير الانسان اللي خارج دايرة المشكلة هو اللي يقدر يشوفها من بعيد. فهمت المقصود ايه؟ وهكذا. ابليس بقى قال لآدم، ها، عشان ياكلوا من الشجرة، قال لهم ايه بقى؟ اني لكما، ها، من الناصحين، بنصحك، اسمع نصيحتي. يبقى كان قصده في النصيحة ان يوديه فين؟ يخرجوا بره الجنة. يبقى هل هنا قدم النصيحة على وجهها الصحيح ولا غش في النصيحة؟ يبقى اللي غش في النصيحة يبقى زي قدوته مين؟ ابليس. طيب يبقى النبي صلى الله عليه وسلم قال حق المسلم على المسلم ست. قيل وما هن يا رسول الله؟ قال اول حاجة اذا لقيته فسلم عليه. وخلي بالك واحنا هنا بينا في الروايتين، رواية حق المسلم على المسلم 5 وحق المسلم على المسلم 6. في الرواية اللي هي 5 بينت لنا ان هو لما يلقي عليك السلام ان انت ترد السلام، اللي هي الرواية التانية اللي بين ايدينا دلوقتي اللي هي حق المسلم 6 ان انت اللي تبدأ السلام وهو يرد عليك السلام. واحنا بنجمع الروايات عشان نقدر نستفيد من معنيين. الامر الثاني اذا دعاك فاجبه، ودي متوافقة مع الرواية السابقة. الامر الثالث اذا استنصحك فانصح له، دي جديدة ما كانتش موجودة في الرواية السابقة. واذا عطس فحمد الله فشمته. هناك كان ايه؟ تشميت العاطس. فانت تفهم من الحديث اللي مضى تشميت العطس يبقى لما يعطس اقول له ايه؟ يرحمكم الله. لا، الرواية هنا قيدت بقى الايه؟ المطلق. قالت لك لا، في حالة واحدة بس لما يكون بيقول الحمد لله. يبقى هنا قيدت لنا ما كان مطلقا في الرواية السابقة. واذا مرض فعده، ودي بيناها. واذا مات فاتبعه، يبقى اما تحضر جنازته او تحضر جنازة خاصة به، او اذا مات هو نفسه تحضره. ده كان ثاني الأمور التي هي متعلقة بالحث على التراحم الاجتماعي في المعلم الثالث من معالم الرحمة ألا وهو التراحم الاجتماعي. فكان هذا هو ثانيا حديثنا عن الأمر بأداء الحقوق، فأنت كده واجب عليك أنك تؤدي الحقوق إلى المسلمين وإلى مستحقيها. ثالثا رحمة الرعية، رحمة الرعية، ودي طبعا خاصة بمين؟ بكل من ولاه الله عز وجل أمرا، سواء أمرا عاما كالأمير أو الرئيس أو الملك، أو أمرا محدودا ما زي الأسرة، ولي الأمر الأسرة، رب الأسرة، أو يتسع الأمر شوية عن الأسرة ويكون وسط ما بين الولاية الكبرى والولاية الصغرى دي، إنه هو يكون مثلا إيه رئيس شركة خلاص، أو محافظ في محافظة وهكذا. فكل هؤلاء رعاة لابد أن يعاملون الرعية برحمة، فكيف تكون رحمة الرعية ليتحقق التراحم الاجتماعي في المجتمع المسلم؟ هذا ما سنعرفه إن شاء الله تبارك وتعالى في الدرس المقبل. كل سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.